بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كبيرا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح لنا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. ما زلنا مع علامات الاسم، وسوف نأخذ الآن الإسناد اللي هو أصعب علامة. هنأخذ الإسناد، عندنا طبعا الذي يسند الاسم فقط، الاسم بس هو الذي الذي يسند. يعني حينما أقول أنا مهذب، فالمثال الذي أخذناه سابقا أنا مهذب، فأسند إلى أنا التهذيب، ولا أسند إلى التهذيب، أسند إلى التهذيب أنا، لا أسند إلى أنا التهذيب. يبقى الحكم إيه هنا عندي؟ إن هو أسند التهذيب إلى إيه؟ إلى ضمير أنا. وعلى هذا فتكون أنا إيه؟ اسم. طب سوف نأخذ الآن إيه الأشياء التي تسند إلى الاسم؟ الذي يسند الاسم إلى الاسم، لو أسند يسند إلى الاسم، إما اسم أو فعل أو جملة. هناخد مثال على الاسم، أنا مهذب. مهذب اسم ولا فعل؟ اسم. يبقى عندنا اسم هو أسند إلى اسم اللي هو الخبر، اللي هو عندي إيه؟ الخبر. أنا هنا لما أجي أعربها بقول عليها إيه؟ ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا، ومهذب بتبقى خبر مرفوع علامة رفعه الضمه، حيث ان الكلمه بدون ال لابد ان تكون منونه. طب من التنوين الذي يوضع عليها؟ تنوين بالضمه، مهذب انا مهذب. طيب هناخد مثال للفعل، انا اكل. يبقى هنا الاكل اسند الى الايه؟ الضمير انا. مثال الجمله، الجمله انا قمت، انا قمت. في هذه الجمله عندنا اسمان، عندنا اسمان هنا. الاسم الاول عندي اللي هو ضمير انا، وعندنا اسم تاني اللي هو ايه؟ تاء الفاعل. طيب تاء الفعل هنا ما علامة الاسم هنا؟ لما احنا نقوله هنا تاء الفعل دي اسم، طب ايه العلامة؟ الاسناد. اسند اليها ايه؟ القيام. القيام خلاص. طيب وانا اسم، وانا اسم. طب ايه علامة الاسمية هنا؟ الاسناد. اسند اليها جملة، جملة ايه؟ قمت. واخدين بالنا؟ يبقى احنا عندنا دلوقتي الاسم يسند ويسند إليه، الفعل يسند، الحرف لا يسند ولا يسند إليه. القاعدة دي لازم تتكتب عندي. يبقى أنا الاسم ممكن أسند له اسم، ممكن الاسم يسند زي مهذب، يسند ويسند إليه. يبقى عندنا أنا أسند إليها التهذيب ويسند. يبقى عندنا في المثال الذي يوضح لنا هذه القاعدة، أن الاسم بيسند، يعني بيدي حكم لاسم وبيسند إليه، اللي هو المثال ده. فهنا عندنا أنا أسند إليها التهذيب، وفي نفس الوقت ده اسم اسند الى ايه؟ اسم. الى اسم. يعني احنا عندنا قاعده ان الاسم يسند ويسند اليه، ينفع ان هو يسند ويسند اليه. الفعل يسند اليه ولا يسند. يسند يعني هو يدي يسند. يدي نعم. ايه يبقى هو علامه للاسم. للاسم ايوه. والاسم ما بيبقاش علامه للفعل. لكن لا يسند اليه. يبقى هنا عندنا، بص معايا هنا، انا اكل. اكل هي التي اسندت الى الايه؟ الى انا. الى الان. مش انا هي التي اسندت الى الان. خلاص؟ فعندنا الفعل يسند ولا يسند اليه. الحرف ولا يسند ولا يسند إليه. يعني ما ينفعش اقول انا فيه وصف، ينفع اقول انا فيه انا على؟ لا ما ينفعش، لازم اكمل الكلام، الكلام بتاعي انا في ايه، انا في الفصل لازم اكمل. طيب عندنا هناخدوا تدريبات على على ما على علامات الاسم السابقه. من تقرا السؤال؟ احنا كاتبين اسئله في هذه الورقه ولا مش كاتبين؟ مفيش اسئله. طب نكتب مع بعض الاسئله دي. معلمتي اذكري ما انواع ال في عندنا هنا سؤال، بس نصلح السؤال ده، انا كاتبه ما انواع ال، اكتبي بدل ما انواع اكتبي اذكري بعض، اذكري بعض انواع ال، اذكري بعض انواع ال. هو السؤال كده. طبعا بعض انواع ال احنا كتبنا ال العهد، وهنا السؤال انا جاوبت اخترت ال العهد وال الجنس. عايزه واحده تذكرني بانواع ال، تذكرني بانواع ال التعريف. ما انواع ال التعريف؟ ال العهد. ها؟ ال العهد. للعهد. العهد. طب بس قولي الاول العهد وبعد كده نشوف ال والجنس. للجنس. وايه تاني؟ الزائده. الزائده. وايه كمان؟ لا فاضل هم اربعه. لما نيجي نذاكر نذاكر بالعدد عشان ما ننساش، نذاكر بالعدد. العدد بتاع ال التعريف كام؟ أربعة. أربعة. للعهد، الجنس، الزائدة، وعندي الموصولة، وعندي إيه؟ الموصولة. طيب للعهد تنقسم كم قسم؟ ثلاثة. ثلاثة. ذهني وذكري. أول حاجة ذكري وحضوري. وذهني. للجنس كام؟ اتنين. تحفظي كده بالعدد. اتنين، إيه هما؟ استغراق. الجنس كله؟ زي خلق الانسان ايه؟ ضعيفه. كل اي انسان ضعيف مهما بلغ من القوه. طيب لما نيجي بقى الرجال يقومون على النساء، استغراق ايه؟ الخصائص. في رجال قوامون وفي رجال غير قوامون. لما يكون واحد عنده تخلف يبقى ده قوام؟ لا، يبقى هنا يعني استغراق الخصائص، استغراق خصائص الجنس. عندنا الزائده بقى بتبقى موجوده في ايه؟ زائدة بتنقسم إلى وجوبا، يعني لازم تكون موجودة، يعني وصلتنا عن العرب إن هي موجودة. زي إيه من تذكرني؟ زي مثلا أسماء الإيه؟ الآلهة، اللاتي والعزة. وعندنا وإيه كمان؟ يبقى عندنا في بعض الأعلام، الأعلام زي إيه؟ زي أسماء الأصنام. وعندنا إيه تاني؟ الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة زي الأسماء الموصولة. طيب نيجي بعد كده الجوازن بقى، يعني ممكن تتشال، يعني ورد عن العرب ان هم ايه وضعوها، ورد عنهم ان هم ايه حذفوها، زي كلمة ايه العباس، العباس، الفضل. طب لما يجي يحط الألف واللام، العرب كانوا بيبقى قصدهم ايه؟ لمح صفة موجودة في هذا الاسم، الفضل، في صفة الفضل، الكريم، صفة الكرم، صفة الكرم، بيلمح، بيحاول ان هو ينبهك الى الصفة الموجودة في هذا الاسم. طيب عندنا اللي هي بقى الموصولة، الموصولة اللي هي ممكن احذفها واحط مكانها الذي، الذين، زي كلمة ايه؟ المقيمين الصلاة، الذين يقيمون الصلاة، العاديات، الذين يعدون، وهكذا. طيب نكتب الأسئلة بتاعتنا بقى دي. طبعا في بالنسبه للصفحه اللي معاكي في حته فاضيه، يعني ممكن نكتب فيها في تدريب، في تدريب. طب مليني الاول التدريب اللي عندك الاول نحله. احنا قلنا ايه المثال للجوازه؟ الزائده اللي هي الفضل، اللي هي بعض الاعلام، بعض الاعلام، بعض الاعلام زي وجوبا بالجوازن دي، ما هي بعض الاعلام. بالنسبه هنا في بعض اعلام، بعض اعلام كانوا لازم تبقى فيها الالف واللام، زي اسماء ايه؟ اللات والعزة. اللات والعزة، ما كانش عمرهم ما قالوا لات. أيوة. ما قالوش عزة، لا. أيوة. على طول بيقولوها اللات ويقولوا ايه العزة، وهكذا. في بقى بعض اسماء وردت مره يحطوا الالف واللام، مره يقولوا العباس والفضل، جاء عباس، ومره يقولوا جاء العباس. الموصولة، الموصولة زي كلمه ايه؟ زي كلمه المقيمين. المقيمين الصلاة. مكتوبة حتى في المصحف حطيت لك فتحة كده. أيوة. الذين يقيمون الصلاة. يبقى دي اسمها ايه؟ موصولة. يعني ايه موصولة؟ يعني بتساوي الأسماء الموصولة. بتساوي الايه؟ الأسماء الموصولة بمعنى الذي. أشيلها وأحط مكانها الذي، أشيلها وأحط مكانها الذين، وهكذا. طب عندنا في سؤال بيقول ايه؟ هذا كتابنا، تدريب على علامات الاسم. هذا كتابنا، طبعا كتابنا ينطق علينا بالحق. ينطق عليكم بالحق. معذره، ينطق عليكم بالحق. بيقول لك استخرجي من هنا الاسماء وبين علامه الاسمين. اول حاجه هذا اسم، ما علامه الاسميه هنا؟ اسم اشاره. لا، ما مش هي دي العلامه. الاسناد، اسناد اللي هي كلمه كتابون. يبقى هنا عندنا ده اسم، ما علامه الاسميه؟ علامه الاسميه الاسناد. ناخدوا بالنا ان الاسناد ده اهم علامه من علامات الاسم. ليه؟ لان انت مثلا عندنا انا ده ضمير، هل بيبقى ممكن احط عليه تنوين؟ ما حطش تنوين، ما بيبانش عليه العلامات السابقه، انما يبان عليه علامه الاسناد. يبقى الاسناد ده مهم جدا، ولذلك انا جايبه تدريبات اخرى غير الموجوده عندنا عشان ابين لك مثلا ما الموصوله اللي هي بمعنى لازم. دي اسم، علامة اسميتها ايه؟ الاسناد. هناخد تدريبات عليها الان. طيب عندنا هذا قلنا ايه؟ اسم. طب عندنا كتابنا فيها اسم، بس كده فين الاسم لكلمة كتاب؟ كلمة كتاب، كتاب اسم. ها؟ اسناد الى النام. طيب كل النا بقى اسم، اللي هو الضمير الناد ده على الفاعلين اسم. علامتها ايه؟ اسناد. اسناد اليها ايه؟ ماشي. كتابنا في علامه ثانيه في الناد من العلامات اللي احنا درسناها، انها ضمير. كتابنا مين يعرف لي الناد هنا لو واحده تعرف؟ الناد كتابنا. الضمير لما يكون متصل باسم بيعرب ايه؟ مضاف اليه. يبقى انا عندي علامه الجر، يبقى انا عندي علامه ثانيه من العلامات اللي احنا درسناها، جر بالاضافه. يبقى انا عندي هنا علامتين، علامه الاسناد وعندي علامه الايه؟ الجر. يبقى عندي اسناد وايه؟ وجر، ان هي في وضع جر، ان هي مضاف اليه اهي. طيب عندنا بقى طبعا الفعل ايه؟ ينطق. بردك عندنا في كلمة كتاب، بردك الكتاب ده أسند إليه، اللي هو الحكم ده النطق. أسند إلى كلمة الكتاب بردك الإيه؟ النطق. ولذلك فهي الاسم، أسند إليها حكم الإيه؟ النطق. طيب ناخده بقى عليكم. على دي اسم ولا يسند ولا يسند إليه؟ ولا يسند ولا يسند إليه. طيب بالنسبة بقى كم؟ ضمير. نعم، مش اللي هو الذي يسند الى الاسم. ينطق. ايوه فعل، ما دي فعل اسند الى الكتاب. مين اللي بينطق؟ الكتاب. يعني الفكره ان هو متاكد ان ده اسم، دي سببيته ان هو اسم، ده اسم. ايوه لكن هو فعل. مين؟ ينطق فعل. ايوه، ما احنا قلنا يا جماعه كنا واخدين دلوقتي القاعده اللي انا كتبتها دلوقتي، ان الفعل يسند ولا يسند الى الاسم. يعني ده بص بيسند الى الاسم، انما هو ما ليس لديه شيء. يعني هو ايه؟ يدي الاسم علامه، يعني هو علامه للاسم وليس الاسم علامه للفعل. يعني نقول ان من علامات الكتابه ان هو اسند الى ان هنا ينطق اسندت الى الكتاب. ينطق الحكم بتاع النطق ده اسند الى مين؟ مين اللي بينطق؟ هو اللي كاتب كل حاجه عملناها. ربنا يرزقنا العمل الصالح. طب هنا عليكم عندنا هنا كاف الخطاب. ايوه. علامتها ايه بقى؟ الجر. برافو عليك. العلامه هنا عندي ايه؟ الجر. فين مجرور بايه؟ بحرف الجر على. بحرف الجر على. احنا قلنا كم، مين يعرف لي كم؟ ضمير مبني على. عايزه اعراب دقيق. ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف. لا. انا ما قلتش الاعراب كده. الاعراب كوم مش بيبقى اعرابها كده. باخد الاول كاف الخطاب عشان قايله كده. اه بقول كاف الخطاب. هاخد الكاف بس لوحدها. الكاف ايه؟ كوم. نطقت ايه؟ ضم. نطقت ايه؟ يبقى مبني على الضم. يبقى هنقول كاف الخطاب ضمير متصل مبني على الضم في محل جر. محل جر ليه؟ عشان قبليه على. طيب ناخده بقى ميم. هقول بقى ميم الجمع حرف مبني على السكون. طبعا ميم الجمع دي على طول مبنيه على السكون الا اذا جاء بعدها ساكن بنضطر ان احنا نضمها. عليكم بقول عليكم انت قول عليكم لما يجي بعدها ساكن زي مثلا كلمه فيها الف ولا عند تقاس الاثنين وحركها بالضم. بنحركها بالضم ماشي. هي على طول مبنيه على السكون. يبقى ايه؟ ميم الجمع حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب. كل الحروف في اللغه العربيه لا محل لها من الاعراب. كل الحروف لا محل لها ايه؟ من الاعراب. طيب بعرف ازاي علامه البناء بتاعه الحرف في النطق بتاعي. نطقت ضمه واقول مبني على الضم. نطقت فتحه واقول مبني على الفتح. وهكذا كل مره انا اتفكر ثواني ها. حرف مبني هقول بقى هنا بقى يبقى مبني على الضم. مبني على الضم فيه هقولها مبني على الضم. ممكن تقولي كده ممكن نقول كده. بس انا هنا علامه البناء اللي انا غلطتها. النطق بتاعي علامه البناء هو النطق بتاعي. خلاص انا كل مره اعرف اي ضمير افصله. ايوه زي بردك توم انتم انت انت هقول انت لوحدها والميم الجمع لوحدها. كتبتم هكتب تاء الفاعل لوحدها والميم لوحدها. طب والميم دي لها اعراب؟ ما الميم اهي اعراب. ماشي. طيب ناخده بقى المثال الثاني. نقرا المثال. سمان تقرا المثال الثاني من الورق. كلمه بالحق سهله بقى. بالحق جر جر. يبقى عندنا كلمه الحق ايه فيها علامتين. خلي بالنا مين يقول العلامتين. الالف واللام والجر. لام معرفه بال. النقطه الثانيه. طب نوع ال هنا ايه؟ نوع ال بالحق ينطق عليكم بالحق. لام زائده. ممكن اقول عليها زائده على اساس ان انا ممكن اقول حق وممكن اقول ايه الحق. طب احنا عندنا وفي حاجه ممكن اقول ايه كمان. ممكن اقول العهد الذهني. المقصود بالحق هنا ايه؟ الاعمال اللي انت اللي انت عملتيها. بيتبادر لذهني من كلمه الحق ايه؟ الاعمال اللي انا عملتها في الدنيا. جرس الكتاب بتاعي هيقول الاعمال اللي انا عملتها. يبقى ممكن اقول العهد الايه؟ الذهني. على طول كده بيجي. يعني ايه ذهني؟ يعني يتبادر لذهني النقطه دي. المقصود هنا بالحق الاعمال اللي انا عملتها بالظبط. كلمت اختبت حد عملت عملت خير. كل حاجه بتبقى مكتوبه. ناخد المثال الثاني. ولكم في الخصاص حياة يا أولي الألباب. استخرجي برضك من هنا الأسماء وبيني علامك الاسمين. ناخده ايه؟ ولكم. ها انت جيت ماشي حضرتك الجو الاخت. لكم فين الاسم هنا؟ قوم اللي هي كاف الخطاب. يبقى انا عندي هنا كاف الخطاب علامه اسميتها ايه؟ علامه الاسميه ايه؟ الجر. الجر بالليل. يبقى انا علامه الاسميه هنا عندي الجر. الحاجات دي عايزه تتحفظ يا جماعه. واحده تذاكري بعلامات الاسم. احنا قلنا علامات الاسم ايه؟ التنوين. ايوه التنوين. واحده واحده طول واحده. ها التنوين. الجر بحروف الجر او بالاضافه او بالتبعيه. النداء تصدق بحرف النداء والاسناد. والاسناد هما خمسه. مين تقول هما تاني؟ الجر والتنوين والندى وال التعريف والاسناد. والاسناد طب احنا كنا قايلين ملحوظه ان الياء لو دخلت على حرف مين يفسرها لي؟ يعني مثلا يا ليت قومي يعلمون. ازاي ان ده بيدخل على اسم وازاي احنا جبنا المثال؟ اسم الولاده ده محذوف. يبقى الاسم عندي بيبقى محذوف تقديره ايه؟ هؤلاء. هؤلاء ليت قومي ايه؟ يعلمون. او تكون الياء زائده. طيب عندنا بقى طبعا القصاص. اسم ايه؟ سبب حرفين. قول يا تجرب ايه كمان في علامه اخرى؟ تعريف بقى لكم في القصص. طيب حياه التنوين. فتح الله عليك. الله عليك. طب يا قولي. يا قولي. فين الاسم عندي؟ كلمه قولي اللي بمعنى اصحاب. كلمه قولي هنا بمعنى اصحاب. هنا اسم. لماذا؟ لانها سبقت بنداء. طيب الالباب هنف كلام بس مضافه ليه؟ والجر بالاضافه. تقولي ايه؟ ان هي معرفه بال. العلامه الاولى التعريف بال. تعريف بال. وايه كمان؟ والجر بالاضافه. يعني احنا خدنا حته جزئيه صغيره. هناخد بقى مثال. ناخد مثال اخر. تدري بقى نكتب بقى مع بعض. ويل. قال تعالى ويل يومئذ للمكذبين. استخرجي الكلمات المنونة واذكري نوع التنوين. الأخوات التي ذاكرت. الناس اللي ذاكرت تجاوب بقى السؤال. يا ريت الحاجات اللي احنا ناخدها نذاكرها أول بأول، لأن هتلاقي كم تراكم عليكي كم كبير. يعني ريت الحاجة اللي احنا ناخدها نذاكرها. عندنا ناخده بقى أول حاجة ويل. طبعا ده اسم وعلامة الاسمية بتاعت التنوين. طب عايزين نعرف نوع التنوين. تمكين. تنوين تمكين. برافو عليك. تنوين تمكين متمكن من الاسمية، يعني ليس له شبهة بالفعل. يعني زي هيهات. هيهات دي لها شبهة بالفعل، ده اسم فعل. طيب ناخده بقى يومئذ. فين الاسم هنا؟ كلمة إذن. عندي الاسم فين هنا؟ عندي يوم لوحدها وعندي ايه؟ إذن. طب عندنا إذن هنا، ما نوع التنوين هنا؟ عوض. عوض. عوض. عوض عن ايه؟ عن جملة. عن جملة. قدري الجملة. الويل الهلاك هيكون المكذبين امتى؟ يوم القيامة. يبقى يوم تقوم القيامة. يبقى أنا عندي الجملة المحذوفة عندي هنا يوم تقوم القيامة. يبقى ايه ده؟ ده اسمه تنوين ايه؟ عوض عن جملة. تنوين عوض. انا ممكن احفظها عن جملة. ممكن احفظها تنوين الضم اللي يكون عندي تنوين تنكين. لا مش شرط. مش شرط. ممكن انت عندك لو انت بتقرأ قرآن هتلاقي بعضا تنوين بالفتح. برضك هنا تنوين بقى عوض عن كلمة. طب اميزه ازاي؟ احنا دلوقتي لما تلاقي بعض منونة تعرف ان هنا في كلمة. لما تلاقي بعض مثلا او كل. مش احنا خدنا كلمات معينة. هما ثلاث. احنا خدنا ثلاث كلمات على فكرة هما موجودين في القرآن كله. هي خدنا كله ايوه هم دول بس وعندك بعض وعندنا ايه وايا مفيش اي غير ايه في سوره الاسراء ايام ما تدعو فلا الاسماء الحسنى دي حاجات معدوده في القران وايام موجوده عندنا في الورق اللي احنا اخدناه يا جماعه. طيب ناخد مثال اخر. قلنا بطوا بعضكم لبعض عدو. موجودة في سورة ايه دي؟ بقرة. الأعراف قالت طيب نيجي ناخده بقى كده هنا برضك هنستخرج ايه؟ هنستخرج برضك التنوين من هنا نفس السؤال هنستخرج التنوين. طلعي التنوين تنوين ما نوع التنوين هنا؟ في كلمة بعض عايزة حد تاني يجيب تعوض عن كلمة بعضكم لبعضكم بعضكم لإيه؟ لبعضكم يبقى أنا كلمة عندي المحسوبة لكلمة إيه؟ كم اللي هو الضمير كاف الخطاب يبقى ده تعويض عن إيه؟ عوض عن إيه كلمة؟ عوض عن كلمة. حينما أقول قدري الكلمة قدريها هتقولي لي إيه؟ كاف الخطاب بعضكم. طيب كلمة عدو توكين تمكين يبقى نجد إن التمكين ده كتير جدا في القرآن. طيب ناخده مثال آخر. مثال آخر قل قال تعالى قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. قلت استخرجي الأسماء وبيني علامة تسميتها. استخرجي واحد الأسماء وبيني علامة اسميته. اثنين الفعل فعلا وبيني نوعه. ثلاثة كلمة منونة وبيني نوع التنوين. يلا يا أمة الله يبقى نستخرج هنا ايه الاسماء. قال تعالى قل ما عند الله خير من اللهو ومن الايه من التجارة. ما اسمه هنطلع اسم طالعين اسم واحد ما اسم موصول بمعنى ايه الذي نقول عليه اسم موصول بمعنى الذي. قل اسم فعل. طيب عايزين نعرف بقى احنا طلعنا ما اسم. طيب علامة الاسمية هنا ايه؟ الاسناد. اسناد مفيش علامة غير الاسناد هنا. قل ما عند الله خير يبقى اللي عند الله ايه؟ خير اسند الى الخير يبقى ما هنا اسند اليها كلمة ايه؟ خير اللي هي الخبر. لان عندنا هنا ما لما نيجي نعربها اقول عليها اسم موصول مبني على السكون في محل رفع ايه؟ مبتدا اللي هي جملة القول بعد قال وكل تيجي جملة تبدأ عندي بمبتدا وبقى فيها خبر وهكذا جت جملة فعلية بقى فعل وفاعل. يبقى عندنا هنا ما هنقول عليها ايه بقى اعرابها؟ مبتدا هنقول عليها الاول نقول اسم موصول مبني على السكون. فين السكون عندي بقى؟ المد. المد احنا قايلين حروف المد كلها ايه؟ لكن اما اقول و اي ده سكون بس سكون هنا بنقول عليه سكون حي ولا ميت؟ ميت. يعني ميت مش منطوق زي ما اقول دف دف الحق قاف هنا بص هنا قاف بجيبها ايه ساكنه سكون هنا سكون حي عشان انا ايه حي عشان انا نطقته الحق طيب اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدا. الذي اسند اليه كلمه الايه الخير. يبقى الخير دي ايه؟ خبر. خبر بقى المرفوع وعلامه رفعه الضم. يبقى انا عندي كلمه ما علامه الاسميه بتاعتها ايه؟ الاسناد. عشان كده بقول لك علامه الاسناد دي اهم علامه. طيب عندنا بقى لفظ الجلاله الله اسم. ما علامه الاسميه؟ عايزه حد جديد يجاوب. عايزه حد جديد يجاوب. التعريف بقى. وايه كمان؟ الجر. اقول الجر بالاضافه. العلامه عندي اسمها الجر. الجر بايه؟ اقول الاضافه. عشان جاي مضاف اليه. بعد الظرف بيجي ايه؟ مضاف اليه. طيب ناخد كلمه خير. ممكن ناخدوها بقى نجاوب على السؤال رقم 3. بيقول ايه؟ استخرجي كلمة منونة، كلمة منونة، وبيني نوع الايه التنوين. خير هنا كلمة منونة، ما نوع التنوين؟ تمكين. تمكين. يبقى عندنا خير اسم ايه؟ منون، ونوع التنوين عندي تمكين. طيب. وعندنا عند برضك اي برضك اسم. علامة الاسم علامة العلامة بتاعت الاسمية بتاعت عند ايه؟ الاسناد. يسند اليه لفظ الجلالة. عند مين؟ عند الله. احنا قلنا الاسم يسند الى اسم، وممكن ممكن يسند اليه اسم، ممكن يسند اليه. طيب. ايوه وعند اسم. يسند اليه هي كلمة ايه؟ لفظ الجلالة. عند مين؟ عند الله. الفعل طيب. بقى اللي فاضل فعل مبني على هنا بيقول لك ايه؟ ان لسه نكمل الاسماء. عندنا عند كلمه الله مين اللي بالجر؟ الف واللام والجر. الف واللام والجر بحرف جر. طب عندنا برده كذلك كلمه ايه؟ التجار. طب عايزين نستخرج فعل قول. قول فعل امر مبني على الطلب. دول على ايه؟ الطلب. طيب كده احنا انتهينا من علامات الاسم، ويعني اخذنا تدريبات كافيه على هذه الجزئيه. وان شاء الله باذن الله في المحاضره القادمه سوف نبدا في علامات الفعل. حد عايز اي حاجه في علامات الاسم؟ من التجاره برضو اسم. من التجاره اسم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. لا هي عملها بالضم لان المراه ليس لها الولايه. ليس لها الولايه بقى. ابوها او اخوها او لازم يبقى لها ولي اثناء الزواج. يعني لا تزوج نفسها الا في بشروط. المراه لا تزوج نفسها الا بشروط. ليها ولي هو لازم يتزوجها. فربنا عامل اشاره بذلك بايه؟ الضمه اللي في الاول. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فهماني؟ غير الرجل. الرجل هو اللي ملحق ان هو يتزوج، مش لازم ولي. طيب والى هنا انتهت المحاضره. وسبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب. والسلام عليكم ورحمه الله.